الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ولين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد خاتم النبيين والمرسلين ورسول الناس أجمعين وعلى صحابته جميعا والتابعين وبعد اللهم باسمك أعتزم وبركنك أعتصم وبحولك أستدفع الوهن وأستعدي على الزمن سبحانك لا أحصي ثناءً عليك أنت كما أثنيت على نفسك لك الحمد في الأولى والآخرة ولك الحكم وإليك يرجعون أنت ملك القول وولي التوفيق فبك الاستعانة وعليك الخذلان ولا حول ولا قوة إلا بك أما بعد فحياكن الله جميعا أيتها الفضليات المباركات في هذا اللقاء الثالث من هذه اللقاءات المباركة لقاءات النساء والله أسأل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى كما جمعنا في هذا المكان الطيب على طاعته أن يجمعنا والمسلمين وإياكن في جنته ودار كرامته إنه ولي ذلك والقادر عليه الذي تكلمنا فيها في اللقاء السابق ثابت وهي مسألة أن تصنع المرأة شعر رأسها كهيئة أو ما يسمى في العام بالكعكة. وقلنا بأن الكعكة لها صورتان، الصورة الأولى أن تكون فوق الرأس، أن تفعلها فوق رأسها، وهذا قلنا لم يختلف العلماء في الحرام، يعني أن المرأة تعمل شعر الكعكة على الرأس من فوق هذا ليس هناك خلاف في حرمته بين أهل العلم، لأن هذا هو في حديث في صحيح مسلم، وهو الحديث الذي ذكرناه في اللقاء السابق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صنفان من أهل النار لم أرهما، يعني صنفان مما يعذبون في هذه الأمة في النار يوم القيامة لم يرى رسول الله لهما أنسلة في الأمة في حال حياته، يعني ما كانش هذا ظاهر في العرب أيام النبي عليه الصلاة والسلام، الأمة هذان الصنفان ما كانوا ظاهر في العرب. الصنف الأول قول معه سياط كأسنان البقر يضربون بها الناس، ونساؤه كسياط عاريات مائلات مميلات ورؤوسهن كأسنمة لبوق المائلة، يعني تصفق شعرها فوق رأسها وتجعله يشبه السنان البعيد. هؤلاء أو هذا من زي وسرد وصفة أهل النار أو نساء أهل النار عافانا الله وإياكن من النار. فهذا هي في نص وفي نص حد السنة ما نستطيع أن نعارض، لأننا مخاطبون بأرض الإيمان كما قال عبد الله بن مسعود إذا سمعت الله يقول في القرآن يعني يا أيها الذين آمنوا فأرح سمعك، اسمع كلمة يا أيها الذين آمنوا أعرف هذا إما أمر وإما نهي. والله عز وجل لما ناظرنا في القرآن لما كلمنا في القرآن وأمرنا ونهانا لن يكلمنا إلا بأرض الإيمان يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا، عشان يحدد الإيمان في قلبك عشان تأخذ من رصيد الإيمان الموجود. فإحنا لما نسمع الحكم ونسمع السنة أو نعرف أن السنة ما تتبعها وقام الدليل الصحيح عليها الأصل فنسلم بكلام الله وكلام رسوله، كما قال الله تعالى وما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا أن يقولوا سمعنا وأطعنا. وهذا سمت الإيمان وهذا شعار أهل الإيمان. ولذلك لما قال الله عز وجل قال تذكر فإن الذكر تنفع المؤمنين، إبا الذي يسمع الذكر يسمع القرآن يسمع الأحاديث يسمع كل الشرع الذي لم يكن يعرفه من قبل ويعرف دليله ويكتسب مباشرة بمجرد أن يعلم حكما لم يكن يعرفه قبل ذلك هذا مؤمن، هذا مؤمن، لأن الذكر إنما تنفع المؤمن الذي يستجيب استجابة فورية استجابة بالحال، هذا مؤمن وهذه بشارة له في الدنيا قبل الآخرة. فإذا سمع الإنسان الحكم الشرعي لازم يأخذ جانب الدليل، خلاص الدليل صح مثلا إما لا يكون قرآن وإما حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، فما فينا ليس عندنا حين إلا أن نسلم لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما أنزل الله عز وجل قوله في آخر سورة البقرة في قول الله تبارك وتعالى وإن تخفوا ما في أنفسكم أو تبدوه يحاسبكم به الله. فجاء صحابة من النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله ما منا يطيق هذا، يعني لو أن الإنسان تكلم في نفسه بكلام إما تكلم فيه بالظن أو دار فيه قلب من غير أن يتكلم يحاسبه الله على ذلك من منا يطيق ذلك يا رسول الله ما أحد. فقال النبي والصحابة أتريدون أن تقولوا كما قالت بنو إسرائيل لموسى سمعنا وعصينا؟ قولوا سمعنا وأطعنا. فقالوا سمعنا وأطعنا. فأنزل الله بركة لإنسان بعدها مباشرة قال آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه إلى آخر السورة. جالسين تحت العرش، وهذا بركة الامتثال لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. الجزئية الثانية مسألة أن تجعل المرأة شعرها كعكدا على الغرفة، قلنا بأن هذا ليس عليه دليل من الأسف، يعني لا من القرآن ولا من السنة، إنما دليله من النظر، يعني من النظر. عندنا قاعدة عامة قلنا إن المرأة المسلمة في حال الخروج مطلوب منها إن ما يكونش في أي جزء من جسمها شيء يلفت أنظار الرجال، يلفت أنظار الرجال. فإذا وجد شيء يلفت نظر الرجل إلى المرأة هذا لا يجوز للمرأة أن تتحرك، إما بلون الملابس أو زخرفة الملابس أو أن تضع طيبا معيارا أو أن تلبس كعبا عاليا أو كل هذا، كل هذا أي شيء يلفت أنظار الرجال إلى المرأة حال مشيها هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. قال الشيخ الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عليه كما هو مذكور في فتاوى النساء، وقد سئل عن هذه المسألة، مسألة أن تفعل المرأة شعرها كعبا على غفاها، قال هذا جائز داخل البيت تفعله لزوجها، تفعله لأولادها، هذا جائز داخل البيت. أما في خارج البيت لو فعلته فإنه سيكون علامة بارزة في الخمار من القلب، ولا سيما إذا كان بالوقت شعرها طويل، فكلما كانت طويلة كلما كانت العلامة أشد بروزا وأكثر ظهورا منها مما لو كان قصيرا، وهذا مما يجب نظر الرجل إلى المرأة، وقد يعني يجعل الرجل يفكر في المحرم أو يفكر في ملاهي، وهذا أيضا وسيلة إلى المعاصي وسبب إلى فك الشر ونشر الفتنة. فنقول الأصل إن المرأة تخرج لا يكون فيها شيء يجب أي نظر أي إنسان إليه، ده الأصل. لا، قلنا فوق الرأس محرم ضرب يوم، فوق الرأس لا يجب لا خلفا ولا نفلا بنص، هذا محرم. أما الكلام على الإيه؟ على العقبة اللي خلف الرأس، هذا الكلام. ثم قال الشيخ رحمه الله نبدأ في هذا الدرس قليل، قال وكما تمنع المرأة من حلق شعر رأسها أو قصه من غير حاجة فإنها تمنع من وصفه والزيادة عليه بشعر آخر، لما في الصحيحين لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواصلة والمستوصلة، قال والواصلة هي التي تصل شعرها بشعر غيرها، والمستوصلة هي التي يعمل بها ذلك لما تدخل من التزويد ومن الوصف المحرم، لبس الباروكة المعروفة في هذا الزمان. روى البخاري ومسلم وغيرهما أن معاوية رضي الله عنه غضب لما قدم المدينة وأخذ كفة من شعر أو قصة من شعر، فقال ما بال نسائكم يجعلن في رؤوسهن مثل هذا، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من امرأة تجعل في رأسها شعرا من شعر غيرها إلا كان زورا، والباروكة شعر صناعي يشبه شعر الرأس وفي رؤوسها وفي رؤوسها أزمنة. مسألة وصف الشعر بتنقسم إلى قسمين أو لها صورتان، الصورة الأولى اللي هي الواردة من الحديث إن المرأة تصل شعرها بشعر، تصل شعرها بشعر كأن يكون مثلا شعرها أن يكون شعرها قصيرا فتذهب مثلا فتشتري ضفائر شعر يشبه شعر شعرها يشبه شعرها ثم تصل شعرها بهذا الشعر، أو أن تشتري باروكة معروفة المستخدمة عند نساء الغرب الآن، فهذا لا يجوز، هذا هو الحرم الوارد في الحديث هذا أو في الحديثين هذا، يبقى وصف الشعر بشعر لا يجوز، كأن تشتري مثلا مطالب بشعر أو أن تلبس الباروكة فهذا لا يجوز، لعن الله الواصلة يعني الذي تصل شعرها بشعر أو أن تلبس باروكة. وسيدنا معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، وهذا باب الشعر، لأن كان معه كمية من شعر نساء، وأمرها وقال ما بال مسلم يصنع لك ويضع على المسلمين مثل هذا. ثم قال من فعل ذلك إن سمعته رسول الله من فعل ذلك كان زورا، يعني هذه المرأة تتزين كذبا وتتزين زورا وتتجمل بما ليس بها، كما قال النبي كما في سنن أبي داود جاءت إليه امرأة لها مرة، يعني إذا كان تزوج امرأة أخرى عليها يعني، فنقول يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يجوز أن نرجح للأطراف بأن زوجي مثلا جاب لي مثلا فستان، جاب لي ملابس، جاب لي طعام، فعل فعل، يعني ينفع عن الكلام نبني الشعر الخالصة يعني، وقلنا هذا وجاب لي النهار عباية وجاب لي فستان وجاب لي نهار، ينفع الكلام هذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أن المتشبع بما لم يعطى كلابس الزوجين زوجين، المتشبع بما لم يعطى كلابس الزوجين زوجين، يعني الإنسان اللي هو يتحدث ويتكلم بما ليس عنده هذا كذب، هذا كذب، وهذا يلبس الصور والعياذ بالله، ولا يجوز هذا، لأن هذا ليس من أخلاق المسلمين. فالأصل أن المرأة ممنوعة أن تصل شعرها بشعر. الصورة الثانية وهي وصف الشعر بغير الشعر، موجود الآن وهذا كثير من النساء يفعلونه في ظفار الصوف، بعض النساء تشتري ظفار لكنها صوف مش شعر، صوف مصنوع مبذوري على مشط ظفار النساء وتصل الفار شعرها بهذه الظفار، أو إطلاقا مثلا النساء تحمل ابنتها الصغيرة مثلا في أولى ابتدائي ثانية ابتدائي إلى هذا السن يعني، وسأحضر تحطها أشرطة من القماش أو أشرطة من القماش بشكل جميل هذا، تلصق به شعرها أو تفعل بإمكانها شيء من هذا، هذا جائز، هذا ما في مشكلة. يعني يجوز أنها تضع هذه الأشرطة من القماش في شعر ذاتها في مطالب بنتها، ويجوز أن تضع هذه التطالب والصوف وتوصل بها شعرها وأسنانها، جائز هذا ما في إشكال، إنما الممنوع إنها توصل شعرها بشعر، لكن لو وصل شعرها بغير الشعر فيجوز، ما في إشكال فيه. وأظن قال ويحرم على المرأة المسلمة إزالة شعر الفاجرين أو إزالة بعضه، طبعا كل شعر فاجر محرم أن يزال، محرم أن يزال، لأن ورد في نص لعن الله المغرصة والمغرصة، والمغرصة هي التي تزيل شعر فواجرها، والمغرصة هي التي تفعل بها زالة، هذه ملعونة وهذه ملعونة، وكما قال ابن مسعود كما في الصحيحين قال لعن رسول الله النامصة والمغرمصة والواصلة والمستوصلة والفارجة والمتفلجة، الفارجة بعض البنات الصغار مثلا في سن الشباب يكون سنانها كده عندها سنتين مثلا في المدرسة كده كبار شكلهم مش كويس، فبروح لبابا الاسنان بيعمل لها بعض الاسنان بتخلي حجم الاسنان شكله صحيح، ويعمل لها ايه تحدي الاسنان بحيث انها يعني بعد منظر جمالي اكثر، ده اسمه فرج او بعض الاسنان، يعني تصغر حجم السنه وتعمل تحدي الاسنان وعلاها مما يعطي منظر جمالي لها اكثر واجمل، ويبني الاسنان على جمال الطبيعه، هذا غير حرام، حرام من فاعله والمفعوله، لا يجوز لها ان تفعل ولا تنفع بها زاد. فابن مسعود يقول هذا الكلام، يقول هذا جالس في بيت الناس نساء يسير، فقال لعن رسول الله المغرصه والمغرصه والواصله والمستوصله والفارجه والمتفلجه، وقال ان المتفلجه بالحسنى، اسمعني هو ايه، ثم قال المغيرات خلق الله، يبقى المتفلج شعر ثاني الذي تصل شعرها بشعر الذي تفرض اسنانها او تفرج بين اسنانها، هذه مغيره لخلق الله عز وجل، كما قال الشاعر ان الجمال من الطبيعه مصنوع ان شاب خاص منه ولدان صالحا، يعني ان كان المراه يعني فيها مزيه مش على المستوى المطلوب عندها هذا لم يكن صالحا، لان النبي قال كل خلق الله حسن، كل خلق الله حسن، فالمراه شايفه حول مثلا كثيفة وسميكة وطويلة وشبهها كل خلق الله حسن. نعم الفرق جمل، نعم الفرق تزين كما قال عمر، كما قال العلماء لا بأس بالتفمير والتصفير، إن الحمر جاء صفر جاء Thank you. Now we're المرأة اللي تسمع وتعرف الحكم ويقوم الدليل يخلي يخلص. هو ده الإيمان يا جماعة، هو ده الإيمان. الإنسان ساعة ما يسمع الحكم الشرعي الدليل الصح لأمر الله، إذا كان الإنسان يريد النجاة في الدنيا ويريد أن يسلم من عذاب الله وأهله، هو أن يصر على أمر الله. النجاة في الامتثال. نعم، ممكن يكون في بعض الأحكام تخالف هوى الإنسان، نعم أنا وارد، بعض الأحكام الشرعية تخالف هوى الإنسان، ما له رغبة في أن يعملها، لكن ربنا سبحانه وتعالى قال: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يعني لا يكمل الإيمان العبد حتى يحكم الله ورسوله في كل حياته. كيف أنا عاوز آكل قدامي أنواع من اللحوم، لحم خنزير، لحم بهائم، لحم غنم، لحم ضأن، لحم دجاج، ينفع آكل إيه وما ينفعش؟ أقول أسأل ربي الأول، أسأل الرسول الأول. ربنا في أحسن سلام، الرسول في أحسن سلام. ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفر الله واستغفر له الرسول لوجد الله توابا رحيما. قال العلماء: جاءوك يا محمد أي بشخصك حيا ولسنتك ميتا. يعني بعد الموت لسه نشوف السنة إيه، سنة النبي على سنة إيه، سنة النبي على المسألة إيه. لما أدينا وأدنى السنة مع الروح وأدنى السنة مع الروح جاي المطر، السيدة اللي ينفع الوطن زي بيها، وإيه أنواع السيدة اللي ينفع الرجل يتزين بيها؟ هل ينفع الرجل يتزين بوطنه بحد الإمكان؟ هل ينفع هذا؟ هل ينفع المرأة تتزين الزوجة تزيد حواجبها؟ لأن الشاب من الإمرأة لازم لسه يا جماعة أول، إذا كنا نريد النجاة في الدنيا ونريد النجاة الفرق بين يدي الله تبارك وتعالى، لابد إن إحنا لا نتفرق إلا إذا عرفنا قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. قال الشيخ رحمه الله، وقد قيل هو لسه بيتكلم عن مسألة النص يعني الولاد في شهر التوازن. قال: وقد قيل بهذه الآفة الخطيرة التي هي كبيرة من كبائر الذنوب، يعني نفس الحوادث ده ذنب جميل جدا. كثير من النساء اليوم حتى أصبح النص كأنه من الضروريات اليومية، ولا يجوز لها أن تطيع زوجها إذا أمرها بذلك لأنه معصية، لأنه معصية. ثم قال ثالثا: ويحرم على المرأة المسلمة أن تخرج أسنانها بأن تربطها بالمرض حتى تحدث بينها فرجا يسيرا رغبة في التحسين. أما إذا كانت الأسنان فيها تشويش وتحتاج إلى عملية تعليم لا بأس. فإحنا عندنا الألم أو التهيئ الشرعي للأسنان بشرطين. الصورة الأولى إذا كانت أسنان المرأة بطبعها كبيرة وهي الأرض أنها تصغرها يعني، أو هي شكلها كبيرة كانت تكون براءة لكنها طبيعية كأسنان الناس وهي عامل صغرها كانت تنفذ أسنان طالعة وكان شكلها أجمل وأحسن فتعطي منظر جمالها ثلاثة. لكن لو سنانها أصغر فيها تشوه، فيها تشوه، وهو ده التعبير الصحيح، لأنك ما ينفعش تقول عيب كبير، عيب كبير لا يجوز، لأن خلق الله ما فيه عيب، كل خلق الله يحسن، السنان كبيرة، السنان في التفتيشة، السنان في التعبيشة، كل واحدة كبيرة، كل خلق الله يحسن، كل خلق الله حسن سبحانه وتعالى. فبعض الناس تشتكي مثلا عندها أسنانها مش مرتبة، ما هيش مرتبة، واحدة داخلة لجوه، واحدة طالعة لبره، وهكذا، أو واحدة طويلة جدا، واحدة قصيرة جدا، فبنعملها فنسميها طبيعي الأمر عمليات تنظيف للأسنان. هذا جائز؟ أنا ما في مشكلة، يجوز أنها تكون في إجراء عمليات تنظيف للأسنان حتى نصطاد في مكانها الصحيح وتكون عن بعد المنظر المطلوب الموضوع. ليس مجموعة منهم، أو أن خلع سنة من سن الأزنياء وأردنا أن نضع منه سنة الأرنسوات العظمى، جائز من فضة، جائز من ذهب، جائز كل هذا جائز، ما في مشكلة. أمن قال أو فيها تزوج واحتاج إلى إصلاحها من أجل إزالة ذلك الفلس، لأن هذا من باب العلاج ومن باب التشويه، ويكون ذلك على يد الطبيب المتخصص مش على يد الطبيب، على يد الطبيب الدكتور. ثم استنى استنى ده احنا ذكرنا الحديث دول ما بيكونوش حاجه، وبعد ما رحنا ورحت الدار الدكتور لفينا على كل الدكاتره الحديث في دار الدكتور وما بصوش ناس، وفي الاخر اتفرجت على الدكتور مساله انه الدكتوره ما بتعرفش. هذا مثل شيطان، هذا مدخل شيطان، وقد تكون الدكتوره المرضى في بعض تخصصاتها اشد حسب مرضى خبره من المرضى. واحنا كنا نعمل التكاثر من الطبيبات عايشين في مساله ماشيه، الورقه ماشيه رجعت كل كله على ما يرام. مساله المرضى بتحتاج ان تروح للدكتور او شيء هذا، لا في دكتوره يتطرق للدكتور تصل معاه مره من الثلاثه الى ان ياتي الله عز وجل بالشفاء. قال ويحرم على المرأة دي عادي الوشم، الوشم أكبرناه جودة غير سيئة، لأن رسول الله لعن الوشمة والمستوشمة صلى الله عليه وسلم. قال والوشمة فهي تنتقز اليد أو الوجه بالكفر ثم تحشو ذلك المكان بالكحل أو البلاد، والمستوشمة لم يفعل كذلك، وهذا عمل محرم وكبيرا من كبير الذنوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن أو فعل بها، واللعن لا يكون إلا على كبيرة من الكبائر. قبل ما أنزل بالنسبة لمسألة الحواجب، ظهر في العصر في الأيام الماضية مسألة اسمها مسألة تشكيل أو تشكيل الحاجة، يعني مرة تروح مثلا المحلات اللي موجودة مثلا أو تروح محلات اللي خاصة بالزينة النسائية، بتجيب نوع من الصبغة من صبغة اللي هي المناسبة للجنس، يعني في لون ظهر من اللون زي لون جسمها تماما، وتلون جزء من الحاجة من فوق وجزء من الحاجة من تحت، بحيث ان يبقى الجزء الفوقي نفس لون الجلد والجزء التحتاني نفس لون الجلد، بس الجلد لما يشوفه من بعيد يقوم يشوف ايه الخط اللي في النص هو ما زال اسود زي ما هو ده، فيغير حول الحوالي الرقيق. هذا يعني غير المتجانس، مسألة تشكيل أو تشكيل الحاجة هذه جائزة ما فيهاش حاجة، إن المرأة تصبغ جزء من شعر الحواجب من الأعلى وجزء من شعر الحواجب من الأسفل عشان يظهر لزوجها إذا نظر إليها أن حواجبها رقيقة، هذا جائز وليس حراما، ويجوز للمرأة أن تتزين به لزوجها ولا إشكال إن شاء الله. قال حكم الخضاب للنساء وصبغ الشعر والحل الخضاب والحنة. قال الخضاب، قال الإمام النووي أما الخضاب لغير ورجلين بالحناء فمستحب، لا مش جائز بس كمان ده مستحب، إن المرأة تحنى أو تنقش يديها أو رجليها بالنقوش اللي معروفة بالحنة والأصفار النسائية الموجودة، هذا جائز بل هذا مستحب، والمرأة تطلب دي والعزم. قال المرأة في حاجة مهمة جدا إن الزينة اللي تستخدميها الحنة دي تبقى فيها أجر، هذا مش حوالي انك تتكليها فقط بجانب الزينه والنظر، لا انت تجاري في هذا، يعني كل شيء تبع الزينه، كل قرش مفتوح انك تشتري فيه مثلا اي شيء من الاطفال او شيء من الزينه او شيء من هذا، حتى ان جمال في هذا انت لا فيه اجر عند الله عز وجل تجاري، لان كده بتعين زوجي الا يتطلع الى ما حضر الله تبارك وتعالى، فهذا من المستحبات الشرعيه التي ندب اليها الشرع الشريف. وقال روى أبو داود أن امرأة سألت عائشة عن خضاب الحناء هي الحنة يعني، فقالت لا بأس به، عائشة يعني قالت لا بأس به. طيب يعني مش مشكلة، قالت ولكني أكرهه، شو الحنة الجميلة دي، ولكني أكرهه ليه؟ مع انه جائز مستحب ليه يعني؟ قالت كان حبيبي رسول الله، كان حبيبي رسول الله يعني مش واحد من الناس، هذا حبيبي؟ اه جائز مستحب،

مصبوحش البيض الأسود، وأن يكون الصبر تشبه في الكاميرات، تجيب مثلا اللون كده مش معروف عند المجتمعات الشرقية المسلمة، تقول مثلا تجيب لون مثل الأرض، تصبح شعرها من الأرض، حد عمره شاف شعره، واحد شعره أبدا، شعر أزرق مثلا، أو أصفر صفار فاقع جدا على خلاف العالم. نقول لو كانت ألوان من الألوان المستهجنة اللي هي المستوردة من فاجرات الأرض والكلام، لكن ألوان عادية في الكلام اللي هو اللون اللي هو البني الغامق يعني، الأصفر هو المعروف المعروف لشعور الناس، ما في لابس ما في شاب، هذا كله جائز في ساعة إن شاء الله أن تصف شعرها لأنها صفحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى قال ولا فرق بالمنع من انضمام السواد بين الضيف والمرأة، يعني يحرم على الرجل ويصف شعر السواد ولا خلص الصوص. قال ولما صرف المرأة لشعر رأسها الأسود ليتحول إلى لون آخر، فالذي طرأ أن هذا لا يجوز لأنه لا داعي إليه، لأن السواد بالنسبة للشعر جمال وليس لشبهة محتاج إلى تغيير، ولأن في ذلك تشبه بالمثل الرأس. ويعني لا رأي شبنا شيخ الفوزان رحمه الله تعالى أن المرأة لو أنت شابة صغيرة مثلا عندها 20 سنة أو نحو ذلك ولسه مثلا عروضة وشعرها أسود كل ما يحتاج إلى الأصل، فصارت شعرها مفارق يعني التغيير والمفارق ده الشيء يجوز غير الزينة، الشيء ده هو المانع أيضا، ولكن لكثير من العلماء المعاصرين رأي آخر وهو بالجواز، فالأمر هو ليس للسواد فالأمر واسع إن شاء الله، تصرف في البني تصرف في الأصفر تصرف في أي شيء من هذا، هذا جائز ما تتعرض إن شاء الله. قال وهو يباع للمرأة أن تتحلى من الذهب والفضة بمجرة في العالم، وهذا يجمع العلماء، لكن لا يجوز لها أن تفضيها حريا للرجال غير محارم، هذا الشروط خصوصا عند الخروج من البيت والتعرض لنظر الرجال إليها، لأن ذلك فتنة، وقد رؤيت أن تسمع الرجال صوت حريا الذي في رجليها تحت الثياب، فكيف بالبني الظاهرة؟ قل سبحان الله، النبي دعا إلى كل عفة صلى الله عليه وسلم. الله جل قال ولا يضربن بأرجلهن، خلي بالكم الكلام كان لنساء الصحابة، يعني كانوا لابسين الملابس السوداء كلها، يعني لابسة ملابس سوداء بالجرد وراها عقرب، يعني لو الشاه باين ولا إيديها باين ولا رجليها باين ولا أي حاجة، فكل مسلوب كل ما هنالك له متمشية هتخبط رجليها في الأرض، وكانوا زمان بيدوسوا كلمة الغلال بيشوفوها بتلبس الغلال بقى ماشية الغلال هيشكشك ساعة الوقت بيسمع الصوت وهو ماشي في الشارع وسمع الغلال بشاشة أكيد بقى الشيطان هيجيله، فيتمنى أن يرى الغلال أو يرى البنت التي فيها الغلال يبقى لابسة، فنهاهن الله وقال ولا يضربن بأرجلهن، ليه يا رب؟ قال ليعلم ما يخفين من زينتهن، عشان محدش يعرف هي لابسة غلال ولا مش لابسة غلال، لما الرجال بتاعت غلال راكب غلال فضي ولا غلال ذهب لكن ويلبس الرجل فقط ويشهد نفسه ويتمنى ما حرم الله عليه، فالمرأة ممنوعة. وأنا والله لما أقرأ الآية يعني الإنسان صراحة يستغرب جدا على الجماعة اللي يقول لك يجوز للمرأة تشهد بالشيء. إذا كان هذا أنها تضرب الاثنين عشان اللي في رجليها لا يضرب ما يبانش ما حدش يسمعها، ده رجلها مسطورة رجلها مسطورة، لكنها تضرب رجلها عشان ما تسمعش الاثنين، مش تشوف ايديها ما تسمعش، يعني ينهاها مطالب بالرجل ويسمح لها بكشف الوجه. كلام واضح، كان كلمة مهندسة كده كاملة في مسألة وجوب الحجاب وحكم كشف المرأة لوجهها إن شاء الله تبارك وتعالى. طيب الآن نشوف بعض الأدوات هي أسهل الأدوات طبعا ما عنديش مشكلة، لكن طبعا في ملاحظات تسير على نفسك بالنسبة لل الشقة أو الحشرة اللي حطها على الرأس رفعها فوق خالص كده ببين حواجبها كلها، والإغطاء اللي هي حطها على الشاب ده من السلاح اللي حد يبص في كده أو يعني اللي بعد كده بشوية فصائل في كده ونساها طوالي وليها مشروفة ورجلها مشروفة والنقاب واسع السوء هذا لن تكون يا جماعة لا يجوز لن تكون لا يجوز وإحنا نتكلم بالأدلة على كل جزئية في المثالي على مسألة ترشيح مثل النقاب على مسألة السبيات على مسألة النبي على مسألة إظهار السين السين عن النص واضح ولا يضربن بأرجلهن ليعلم يعني بقى الأرش بتاع الأرض عشان الرجال ما يسمعوش صوت المكان طيب يا باشا تعالى تشوه بإيديها عشان إيه تسمع الناس اللي معاها ذهب هذا لا هذا زينة وهذا فتنة وهذا نقول الفتنة ده في قلب الرجل أن يتطبع إلى الزينة أو أن يتطبع إلى المكان اللي فيه الزينة وهذا لا يجوز لابد أن تراعي الإنسان كده عشان طبعا لما تخرج لا تتقن معصية ولا تحرم لأن دي أي صورة من صور التزين اللي تنفع بها الشارع وهتلفتي بها نظر الرجال إليك كل واحد نظر إليك هياخد معصية وأنت هتاخد معصية لعدد هؤلاء نظر لك مثلا كل واحد نظر لك ألف واحد يزيد مثلا الطيارة بتاع مشيت الشارع الفضائي مثلا 2000 3 100 مع كل شخص ممكن تاخد معصية تخيل لما بروح مثلا تجد مشوار مثلا في مسافة ساعة ولا ساعتين رجعت ب 100,000 في معصية لأن 100,000 محشور. عملت إيه؟ اكتسبت إيه من الطعام مقابل 100,000 معصية؟ لا بل جابني مطبع جابني مطبع أرجع ثلاث مرايا وأشوف نفسي وألبس نقابي في شعر باين في حاجة باينة من الوجه في حاجة باينة من الإيد في حاجة باينة من رجلي طب الوش ده كويس ينفع تشوف ولا العلاقة اللي ممكن ألبس مكانها ولا أشوف حاجة تانية في وشها يعني نفس نفسه سليم بحيث ما يتأثرش بالهواء سأل زوجي سأل زوجي ينفع مع العمالة ولا بالفعل مش عايز حاجة يبتدي الهواء يكون نفسي كل في الفضل الإنسان وما يفكر كل غلط احنا كفاطمة من أهل السنة لا أول في الكلام فالكلام غير صحيح الإنسان المرأة أم المجتمع في أي من الرجال في أي سن سواء كان صغير أو كبير وإذا كان راجل يقرأ الصور الفلانية يرمي فيه كمان ده لسه كنت صح واحد أو اثنين ثلاثة أو عشرة ما يفرقش لكن يأتي واحد أو اثنين أو ثلاثة آخرين ينظرون ويعجبون لو لم يكن أنصار لا بقى السلع فإياك إن يكون أنت بس كبار معاك حد يقول لنا هذا لا يجوز لأن موجود في الناس من ينظر وقد يشتهي فأنت مأمورة أن تسد الباب ده حتى لا تقع فيما حرم الله تبارك وتعالى فقال ناخذ جزء من الفصل السادس هذا الفصل السادس أحكام الخص بالحيض والاستحاضة والنفاس اللي هي مسألة الجماع الطبيعية عند النساء وفي الحقيقة دي مسألة في غاية الأهمية والإمام أحمد رحمة الله عليه لما كتب باب الحيض في مسنده أو تكلم عن الحيض في الدم ده الإمام أحمد الإمام أهل السنة قال وباب الحيض من أصعب أبواب الفقه عندنا من أصعب أبواب الفقه عندنا شنو معنى قال وهو من أسهل أبواب الفقه عندنا ليه صعب عند أحمد وسهل عند شيخ المعصومين؟ الإمام أحمد ما كان يتكلم إلا بحديث وصعب تتكلم على كل حاجة حديث في خصوصية لكن طبعا أظهر عندنا مشاكل معاصرة عملت مشاكل كبيرة جدا في مسألة الدماء عند النساء قليل قبل القواعد الأولى واقترحوا منع الحمل والكبسولات اللي هي منع الحمل كل ثلاث شهور هذه قبل وسائل منع الحمل المعاصرة كانت المسألة سهلة المسألة كانت يسيرة ما فيهاش مشاكل ولا فيها أخبار المرأة عامة الحيض فيها مثلا كل شهر أربع أيام خمس أيام أول شهر نص شهر آخر شهر ومشية منضبطة معها العادة تستمتد من 3 إلى 10 إلى 20 سنة ما في مشاكل لما تفاجئ في دم لونه غير الدم كانت المرأة الحمار تسافر الأول، مش كانت المرأة تسافر الحبوب من الحامل سواء اللي هي الحبوب اللي بتاخد بتتاخد يوميا أو الحبوب اللي بتاخد بكبسولات اللي بتطلع حد يجيبها أو الحبوب اللي هي بعض بني الحمل. الحاجات دي من الأخبار جدا جدا في مسائل دماغ النسب. تلاقي المرأة مثلا موت الفقير يوم بيقول ده بالبيت ويوم تاني تاني يوم على طول بيقول آخر غير الغير الطبيعي أو في نفس اليوم بقى الدم بينزل مرة أسود يعني كل دم زي عادي مش كده ومرة بينزل أحمر. طب ده خير ولا إيه ده؟ نصرف إزاي؟ نعمل إيه؟ واضح معايا؟ المسألة صارت مهمة جدا إن إحنا نتكلم ونتطور وأقوى مسائل مسألة الطهارة والصلاة. مسألة الطهارة والصلاة المرة مثلا في أيام البلد الإنفلاتي طهر من الدور مثلا باب العشاء جاب العشاء ولا مش تكسر تقول خلاص من الصبح الجو بالليل وبتاع مش تحتها وبتاع ومكسر مسافة المية وشيء من هذا الصبح اما الجو ده فيه تبقى الناس طيب ما تبقاش بس هتصلي العشاء العشاء من الحبيب في العشاء دي هتصليها ازاي يعني تمام؟ لا نسمع احكام النهار واحكام ايه؟ المسألة مهمة جدا وهذا من اهم من اول النصوص مسألة النظر في احكام الدماغ الطبيعية او الطهارة على النظر. قال اولا الحيض لازم تعرفي ان الدم اللي بيخرج من المرأة ثلاث انواع. اي دم يخرج من المرأة لا يخرج عن واحد من ثلاث انواع. مفيش رابع يمكن ابدا. اما حيض اللي الناس يسموها الدورة الشهرية او العادة الشهرية واما استحارة اللي ذكرنا النهارده بيسموها النزيف واما النفاس. النفاس هو الدم اللي بينزل في الولادة. دي الثلاث انواع من الدم اللي بتخرج من النساء. الحيض هو الدم الذي يخرج من المرأة في اوقات معلومة من غير مرض ولا إصابة. واللي تعني عرفه هو دم طبيعي يصيب المرضى في ايام يصيب او هو الدم الغائط من المرأة في ايام معلومة بغير سبب ملوش سبب يعني كافتضاض او ولادة. دم يخرج في ايام معينة بينزل فيها وهذا من طبيعة خلقة النساء كما قال الإمام البخاري لما حج النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع ودخل على عائشة وهي تبكي فقال ما لك أن تستسقي يعني أخرت يعني قالت نعم فقال هذا أمر كتبه الله على بناتك آدم. حب ربنا كتب على الإنسان هذا من خلقة الله عز وجل. الحب إيه سببه؟ وبيخرج من المرأة اليمين حين بخرج المرأة المرأة بتفقد بويضة كل 28 يوم كل 28 يوم ربع تقريبا بتفقد المرأة بيضة. البيضة دي مهيئة إنها تلقح بأربع كواكب تلقح بأربع كواكب لأن الله خلق الكون على الوفرة خلق الكون على الوفرة. تخيل بقى المرأة اللي ساعتها تبلغ إلى أن تبلغ سن اليأس 20 سنة 30 سنة تبلغ كل شهر بيضة البيضة مستعدة إنها تلقح بحيوان أو أكثر من سنة ثلاثة وتأتي من أربع كواكب في مرة واحدة. لو إن المرأة صبرت هكذا ممكن تبلغ 200 واحد 200 واحد 200 مولود. الله خلق الكون على الوفرة سبحانه وتعالى. ما وجد يعني والوسائل الحديثة والوسائل القديمة لو احنا مشينا مع الطبيعة التي خلقها الله عز وجل مع أصل الثمار هنستريح لك مسألة. فاللي بيحصل إن البيضة ساعة ما تفرز لها مدة 48 ساعة عيشها لازم تفرز ساعة ما تفرز البيضة 28 يوم بتبقى في خلال 48 ساعة بعد الفرز بعد الولادة الرحم يعني مستعدة لكن الموت بتعمل الذهبات الرحم وتعمل الذهبات من الداخل لجدار الرحم. يبدا الدم لا ينزل، يبدا الدم لا ينزل، دم لا دم خبيث، دم خبيث نزل بسبب الذهبات داخل الرحم، فبيدفعه الرحم خالق للجسم. من القدره الالهيه سبحان الله عز وجل المرأة لما تحمل يحول الله هذا الدم من دم مضر مؤذي إلى غذاء الحمل. قال تعالى: ويسألونك عن المحيط اللي هو إيه؟ أسد، أسد. المحيط اللي هو مكان الدم وسماء الدم، أسد. لا يجوز الرجل أن يختلط في مكان الدم للمرأة، لا في مكان الدم ولا في سماء الدم أصلا، لأنه مؤذي. هذا نوع الهزيمة. طيب العلماء الدنيا جميلة جدا، قالوا إن الله إذا إن العبد إذا خالف الأمر الشرعي عوقب بأمر القدر، يعني يصاب على السجن عليه الصلاة والسلام. الله عز وجل قال رحمة عليهم الميت، الميت أنت أيها الميت أن تزكى ميت حرام. لو الإنسان كان الميت دي حرام ويلحق الضرر بأبي الميت، طب لو اضطر إليها، لو اضطر لأبي معيوب مفيش أكل إلا ميت وإلا يموت الإنسان، يأكل ويجب الله عنه الضرر. يبقى لما كانها في حاجة كان فيها ضرر، لما أكلها وهو محتاج إليها رفع الله من الضرر. شوف ضرر الإنسان ضرر الضعف. يبقى الحفظ ضرر، لكن لما المرأة تعمل تعمل يجعل الله هذا الدم غذاء الجنين ويظل الولد يتغذى على هذا الحيض 9 أشهر سبحان الله. ولما تلد المرأة يرجع الدم إلى طبيعته وتمشي الدورة الشهرية بعادتها. فالحيض سببه تأثبات في جدار الرحم بسبب عدم ترجيع البيض بعد 48 ساعة من نزولها. قال: وإنما هو شيء جبل الله عليه فمن كان فرقاه الله في الرحم لتغسل الولد في الرحم وقت الحمل، ثم يتحول لبنا بعد الماء إلى قطرة. ولذلك في بعض النساء لما تسأل يقول لك أنا بقطع أبوي، يعني بقطع أبوي، يعني لا تقيل حتى في أيام الرضاعة، يعني في أيام الحمل إذا حمل في الساعة 3 أو 3 لا تقيل بقطع أبوي. فرض الحمل طبعا تضعيف، وفرض الرضاعة 3 كان تضعيف. ليه تضعيف؟ لأن الهرمون الذي أو الدم الإبرة يكون مساعدا للهرمون الذي يفرز أو يروي اللبن، فجعله الله غذاء للجنين في بطنه، ثم جعله غذاء أو حتى بعد أن يولد لمشاركته في هرمون إدرار اللبن فيكسر اللبن عند المرض. فإذا لم يكن حامل ولا رضع خلاص، طيب إلى أن حامل بربي ولكن لسه مثل الجوزج. قال: بقي هذا الدم لا نص من تلامه، خلاص انصرف من ربي يوم يخرج يخرج. لا تقدر تشعر على رحمته، علمت أيام معلومة، حددت أيام الشمس كده في يوم ده حددت أيام النهار فقط فجأة على الدم هذا، حددت أيام كما قال رسول الله 6 أيام أو 7. طبعا مع الإنسان يجب تبقى فرق جدا، مع الإنسان يجب 3 أيام 4 أيام 5 أيام ممكن، وهذا موجود تمام. فجعل الله له أوقات معروفة يخرج فيها، طبعا بأوقات العادة أو بأوقات الدورة الشهرية، فأوقات الدورة الشهرية. ده الاقتصاد على الحياة. هنكلم إن شاء الله في اللقاء القادم عن حيض الشيخ والتصيب وعن احكام الحيض والمرأة صارت ازاي، وهنعرفك ان شاء الله بطريقة سهلة جدا ازاي لو حصل خير وحصل مزيد اثناء الخير ازاي تتغير للدم الخير وللدم المزيد، وازاي تعرف ان الطرق اللي بتدور حتى قبل الانزال، وازاي تعرف ان الدوره ما زالت موجوده قبل لو نزل حاجه اللي هي بنسميها في الغالب القدره او الصفرة، القدره حاجه زي المسبب اللي احنا كده ميه عينه كده بتنزل للراحل دي تكون معاك في الخير ولا تكون معاك في الضهر. هنتكلم على المسائل لازم نعرف كل الجزئيات دي بالأدلة الشرعية كل من دي لون الدم غام يبقى ليه حكم خاص لون الدم احمر فات ليه حكم خاص طب احمر فات ده نزل بسبب الولاده برضه يبقى ليه حكم دارس لا مش بسبب الولاده يبقى ليه حكم رابع كل حاجه يا جماعه لا حكم شرعي حكم حكم توجيهنا مهمومين بأدلة القرآن والسنة المسألة الدرس القادم ده إن شاء الله ده من أهم الدروس المفروضة من المرأة وأهم الأرض هتكلم بالتفصيل إن شاء الله على أنواع الكلام وإزاي تبدأ المرأة من دم الدين ومن دم الاستحارة ومن دم النفاس وإزاي تعرف لو هي مثلا بتستخدم دولة أو بتستخدم حقوق أو بتستخدم مسؤولات في الحمل أو بتستخدم حكم المشروع أو كل سنة عملت وحصل مخبطة في نزول الدورة طب احيانا ينزل يوم اسود يوم احمر او ينزل في اليوم الواحد نفسه ساعه احمر ساعه احمر ساعه اسود تتصرف ازاي الدم ده وتعرف تتعامل ازاي مع هذا الدم كل الكلام ده بينهم بالادله ان شاء الله والكلام ده العلمي اسال الله ان يحفظكم من الحفظ وان يرزقنا واياكم الفهم عن الله ورسوله وان يجمعنا واياكم في زمره الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم في جنات ونهر على صدق العلم مليون مختلف اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا.